التي ذكرها الله عز وجل مجملة في قوله منه آيات محكمة. وليس المقصود بأن هذه الآيات الثلاث من آيات الأنعام هي فقط الآيات المحكمات، ولكن المقصود أن ما جمعته من أحكام هي الأحكام التي اشتملتها الآيات المحكمات المتفرقة على مدار الآيات والصور التي هي جل القرآن. ولذلك هذه الأحكام التي اشتملتها هذه الثلاث آيات، هذه الأحكام التي اشتملتها هذه الآيات الثلاث لم تنسخ في أي منة، لم تنسخ في أي منة. قال هذه الآيات المحكمات التي ذكرها الله في سورة آل عمران أجمعت عليها شرائع الخلق ولم تنسخ قط في منه. وقد قيل في بعض الطرق أن هذه الآيات أي آيات سورة الأنعام هي العشر كلمات التي أنزلت على موسى، العشر كلمات التي أنزلت على موسى جمعت ما فيها من أحكام وجمعت ما فيها من أوامر هذه الآيات من آيات سورة الأنعام. المصنف رحمه الله أورد هذه الآيات تنبه، أورد هذه الآيات لماذا؟ أورد هذه الآيات ليبين أهمية الأمر بالإيه؟ بالتوحيد. لأن هذه الآيات كما في آيات سورة الأنعام، كما في آيات سورة النساء، كما في آيات سورة الإسراء، وكما في آيات كثيرة بدأت بأعظم مأمور والتحذير من أعظم محذور. أمر بالتوحيد اللي هو عبادة الله وحده دون ما سواه، والتحذير من أعظم محذور اللي هو إيه؟ اللي هو النهي عن الشرك ولا تشركوا به شيئا. يقول تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تعالوا، ما معنى تعالوا؟ ما معنى تعالوا؟ أي تقدموا. يقال للرجل تعال، يقال للرجل تعال أي تقدم، وللمرأة تعالي بالياء، وللاثنين والاثنتين تعاليا، ولجماعة الرجال تعالوا أو تعالوا، ولجماعة النساء تعالين. قال الله تعالى: فتعالين أمتعكن، أي تقدموا وارتفعوا. وأصل هذا اللفظ هو تعال، هو من التقدم، وهو من ضروب التعالي والارتفاع، لأن المأمور بالتقدم في أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعدا. أصل وضعه خطاب لمن كان قاعدا أو هابطا ثم يؤمر بالقيام والنهوض والارتفاع، كأنه كان قاعدا فقيل له تعال، أي ارفع شخصك، أي ارفع شخصك بالقيام وتقدم. ده أصل وضعه في اللغة. واتسع أهل اللغة، يعني اتسع العرب في استخدام هذا اللفظ حتى جعلوه لكل مخاطب، يعني ليس فقط يقال تعال للقاعد، بل للقاعد والواقف والماشي والمتقدم يقال له ايه؟ تعال. وهنا فائدة عظيمة. لماذا؟ أثبت الله عز وجل من كلامه: قل تعالوا، قل تعالوا. لأن أوامر الشرع تستلزم نهوض وارتفاع حسي ومعنوي، حسي ومعنوي. أوامر الشرع تحتاج منك همة ونهوض. فلم يقل لهم إنما يأمركم الله بألا تشركوا به شيئا، بل حضهم أولا على النهوض. قل تعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم. فقبل أن أتلوا أنتم مطالبون بنهوض وارتفاع، أن قبل أن أتلوا. وكأن هذا الطلب والنهوض والارتفاع هو تهيؤ لسماع ما يتلى من شرائع رب العالمين ومن أمر رب العالمين. وهذا ينبهك إلى أن القضايا الشرعية والتكليفات الشرعية لا تقال أو لا تجد إجابة إلا عند من تهيأ له. ولذلك كل خطاب للمشركين فيه تعالوا أو فيه التنبيه بالنداء وأداة الإشارة زي يا أيها الناس فلن تهيأ، لن تبلغ مبلغ سماع الأوامر إلا إذا هيأت نفسك. تهيئ النفس حسي بالتقدم، الاهتمام للسامع، تعالوا انهضوا تقدموا راعوا اصغوا، ثم ارتفاع معنوي للتهيئ لهذه الهيئة ولهذه الوظيفة التي تحتاج منك إلى تهيئ. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم وأتلوا فيها فائدة عظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم مصدر للشرع عن طريق البلاغ، وليس مصدر للشرع عن طريق الإيجاد والاختراع، فلا يوجد الطريق ولا يسن ولا يشرع ولا يقضي ولا يأمر إلا الله. يعني احنا لما نقول ألا له الخلق والأمر، فكيف الأمر لله وكيف نحن متبعون مأمورون باتباع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الأخذ بأمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مع قصر الأمر على الله. الأمر لله وحده، قل إن الأمر كله لله، أنا له الخلق والأمر. طيب، يبقى إذن لا ينبغي أن نتبع إلا أمر الله، فلماذا أمرنا باتباع أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أما أمر الله فلأنه له الأمر، وأما أمر الرسول لأنه يبلغ. يبقى في النهاية أنا له الأمر، إذن هو أمره وحده تنبه. وهذه إشارة، قل تعالوا أكلوا ما حرمه، إذن من الذي حرم؟ الله عز وجل. إذن هذا هو الأمر. فما الأمر؟ هو صلى الله عليه وسلم تلاوة. وقد جاء هذا مفصلا في الكتاب في مواطن كثيرة جدا، كقول تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، مفهوم؟ وكقول تعالى إن عليك إلا البلاغ وغيرها. يبقى إذا أتلو بما تفيد بجعل الأمر وتأكيد أن الأمر مصدره واحد وهو من عند الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا باتباع أمره في الدين وباتباع نهيه في الدين وبتحليل ما أحل وبتحريم ما حرم في الدين، وأن هذا دين ملزم لا يعد إلا أن يكون بلاغ لمن بيده الأمر ولمن له الأمر. بين ذلك في الآيات أكلوا، قل تعالوا، عرفت ما فيها، أكلوا. طيب، ما حرم ربكم هنا فوق، ما حرم ربكم لما تستشعر تعالوا أكلوا ما حرم ربكم، هنا وقفة. لماذا قال تعالى ربكم؟ مع أن استقبال الخطاب على سبيل التكليف هو مقام من مقامات التأليه، ولا مقام من مقامات التربية. استقبال الأمر والنهي على سبيل التكليف لما تتهيأ إنك تسمع له وتطيع، لما تتهيأ أن يلقى عليك الأمر والنهي، لا ترديب ولا تأليه. ها؟ قولك تأليه صواب، وقولك ترديب صواب، ولكن الأصوب أن تقول هو مقام يجمع بين المقامين. فإن إيمانك بأن له الأمر هذا ماذا؟ ترديد. إيمانك بأن له الأمر، لأن إنزال الله المنزلة التليق به وإثبات ما ينبغي أن يثبت له، ده إيه؟ ده ترديد ولا تأليه؟ ها؟ ربوبية. فعندما أقول الله يخلق، الله يرزق، الله يحيي، الله يميت، الله يشرع، الله يأمر، الله ينهى، يحل ويحرم، ده ترديب ولا تأليه؟ ها؟ ربوبية. عندما أنفعل بالوقوف على الحرام وترك الحلال بطاعة ما يأمر واجتناب ما ينهى، ده إلهية. لازم المقام ده يبقى واضح قدامكم كده، ما تبقاش الامور مختلطه. ده اسمه الهيه يا اخوان. فعندما يقول قل تعالى، يقول تعالى قل تعالى اكل ما حرم ربكم عليكم، اكل ما حرم ربكم، فلماذا حرمكم؟ نحن قلنا المقام فيه من جهه ربوبيه وهي اثبات الامر له، ومن جهه الهيه وهو التهيؤ للاستجابة والتذلل والخضوع والطاعة. فلماذا قربكم؟ لماذا اختار مقام الربوبية في هذا الموطن؟ لماذا؟ لأن الربوبية لا تنازع فيه عند المخاطبين، وهي الملزمة في هذا المقام بما فيه تنازع. الربوبية عند المخاطبين، من المخاطبون؟ ها؟ المشركون. قل تعالوا أكلوا ما حرمت، ارتفعوا وانهضوا، قل تعالوا ندعوا، قل تعالوا، في آيات كثيرة، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، تعالوا ارتفعوا انهضوا تقدموا اعلوا. وهنا ايضا قل تعالوا واتلوا ما حرم. الربوبيه لا مخاطب، الربوبيه هم يثبتونها، والتنازع اجعل الالهه الها واحده، فكان الاختيار لما فيه الزام. قل تعالوا اتلوا ما حرم من تعرفون وتسلمون وتقرون بألسنتكم أن له الخلق والأمر، أنتم تعترفون أنه ربكم ولا تجادلون في ذلك، بل وتقرون بألسنتكم. ولئن سألتهم أي سؤال متعلق بالربوبية زي مثلا من خلق السماوات والأرض، لا يقولون إيه؟ الله. يعني مقام ربوبية. فعندما يقول ما حرم عليكم، قل تعالى ما حرم عليكم ربكم هو الأنسب، وكأنه يقول تعالى أكل ما حرم عليكم من له عليكم حق، من له عليكم حق وأنتم تعترفون بهذا الحق. فكان الأنسب اختيار ربكم. عرفت؟ أكل ما حرم عليكم ربكم، ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا. احنا قلنا دائما ان كل الاوامر المتعلقة بقضية التوحيد بتأتي يا اخوان على منظوم لا اله الا الله، ألا تشركوا به شيئا. ودائما التعبير عن التوحيد يأتي اما بالاثبات والنفي واما بالنفي فقط. يعني يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، او يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، او يقول الا تشركوا به شيئا. قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا. لو قال اعبدوا الله اولى او لو قال ألا تشركوا به شيئا أو لا، من الأولى؟ لا يا أخي، ومش بتكلم على التحريم أو التحريم. لما يقول ما حرم ربكم تدخل فيها الأمر والنهي، يدخل فيها الأمر والنهي، وإن كان هو الكلام في تحريم وفي أوامر، زي أن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه، في أمر ونهي، فمش مش المعنى اللي في دماغك اللي هو لمجرد إن أنا بتكلم على تحقيق المقتضى الشرعي في التكليف. المراد بقوله تعالى امسكوا بي شيئا، المراد منك ايه؟ المراد تحقيق التوحيد، المراد تحقيق التوحيد. يعني انا افهم من الآية وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، تحقيق التوحيد. اعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، تحقيق التوحيد. الا تشركوا به شيئا، تحقيق التوحيد. يبقى انا عرفت المراد. انا بسأل الامر، علاقة الأمر بالتكليف، علاقة الأمر بالتكليف أنسب الأوامر لتحقيق التكليف عبود الله ولا تشركوا به شيئا، لأن جاء فيها الإثبات والنفي. فلأن المراد هو تحقيق التوحيد، المراد هو تحقيق التوحيد، فماذا اللي حصل؟ فجاء الأمر متناسب مع التكليف عبود الله ولا تشركوا به شيئا. هنا فأيت الأنعام ألا تشركوا به شيء، نقول الأنسب أن يقال اعبدوا الله منفردة أو ألا تشركوا بشيء منفردة. فيما يتعلق بتحقيق التكليف أن تقول أن الأنسب أن تشركوا به شيء. لماذا الأنسب ألا تشركوا به شيئا؟ لأن الأمر بعبادة الله لا يقتضي دوما نفي الشريك، تنبه تعرف الإجابة، ونفي الشريك يقتضي دوما عبادة الله مع إفراده. لما قل اعبدوا الله لا يلزم منها الإفراد، ممكن يعبد الله ويعبد غيره، لكن لما يقال ألا تشركوا به شيئا، به هذا سياق يقتضي الإفراد المتضمن للإثبات. هذا سياق، تعلم الكلام العلمي ده عشان تعلم، جاهد نفسك حتى ان كان الكلام ثقيل عليك ولا بتجد نفسك في مجاهدة ولا لسه حديث عهد، لكن لازم تتمرس على فهم الكلام. هذا سياق يقتضي الافراد المتضمن للاثبات، لان لو قلنا الا تشركوا به شيئا يبقى مش هيعمل حاجه خالص، ما لو مش هيعمل حاجه خالص مش هيبقى في نهي عن الاشراك. ده النهي عن الاشراك هو تنبيه على انك تؤدي له امر بشرط ان لا يكون معه في هذا الامر غيره، معه في هذا الامر غيره سبحانه وتعالى، بشرط ان لا يكون معه في هذا الامر غيره سبحانه وتعالى. فكان التعبير او الامر لئلا تشركه أولى، لأنه لا يتحقق المراد إلا به. ولذلك يا إخوان إما يأتي اعبدوا الله ولا تشركوا، وإما يأتي ولا تشركوا أو ألا تشركوا، ألا تشركوا، مفهوم؟ ألا تشركوا به شيئا، قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم. عرفتم ما حرم ربكم؟ ما هنا منهم من قال هي موصولة ومنهم من قال هي مصدرية، لا عليك لأن احنا مش هنتعرض لهذا بالصورة اللي ترهقك، لكن الغالب أنها موصولة، الغالب أنها موصولة، يعني أكل الذي حرم ربكم عليكم. ألا تشركوا به شيئا، ألا تشركوا به شيئا أصلها أن لا، ولذلك اختلفوا في أن، هل أن مصدرية ولا غير مصدرية؟ والصحيح أنها غير مصدرية، ويكون المعنى أكل ما حرم ربكم عليكم، أكل ما حرم، يبقى ألا تشركوا متعلق بأكله، متعلق بأكله، يبقى أكل ألا تشركوا به شيئا، أكل وبالوالدين إحسانا، أكل فبقى فعل متعدد، أيأكل عليكم تحريم الإشراك وتكون عليكم منقطع مما قبلها عليكم. هل هي ألا تشركوا به شيئا أتلو عليكم ما حرم ربكم، وتعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم، هل عليكم عليكم متصلة بما قبلها أم متصلة بما بعدها؟ يعني أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، ولا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، عليكم الإحسان بالوالدين، عليكم، وكلا الوجهين صحيح، كلا الوجهين صحيح. إذا قلنا أن عليكم منقطع ما قبلها أو متصلة بما قبلها، لأن لو كانت منقطعة أكل ما حرم ربكم وبعدين عليكم ألا تشركوا، عليكم ألا تقتلوا أولادكم الإملاق، عليكم أن تحسنوا بالوالدين، عليكم ألا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، إلى آخر المحرمات. وإن كانت متصلة بما قبلها قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم هو ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هنا في مسألة أصولية، الآيات جمعت محرمات فقط أم محرمات وواجبات؟ الآيات، الآيات اللي معاك، معاك كتابك ولا معاك كتابك؟ نص كتابك. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيء، ده واجب ولا نهي ولا نهي؟ نهي ولا أمر؟ نهي. ماشي. وبالوالدين إحسانا، نهي ولا أمر؟ أمر. يبقى الآيات جمعت أوامر ونواهي، ومع ذلك قال أتلوا ما حرم ولم يقل ما حرم وفرض. انت بتقول له واحد لا تزني، يبقى انت قلت له ايه؟ ها؟ ففرجت، مش كده؟ يبقى كل امر فيه وراءه نهي، وكل نهي وراءه امر. مفهوم يا اخوان؟ في جزء من حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا الا انما حرم الله مثل ما حرم رسوله او اشد. الحقيقة أو أشد دي أول مرة أقف عليه، لا أعرف هذا اللفظ، قد تكون في طرق لكن لا أعرفها، لا أعرف صحته، ده الحديث لا أعرفه اللفظ ده، لكن هو الحديث صحيح. ألا إنما حرم رسول الله مثلما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله مثلما حرم الله. فعرفتم أن كل أمر وراءه نهي، وكل نهي وراءه أمر. تنبه. ولذلك هناك خلاف بين أهل السنة والمعتزلة فيما يتعلق بهل النهي أولى أم الأمر، النهي أولى أم الأمر. والصحيح أن الأمر المحض أولى من النهي المحض، وإن كان كل منهما أولى من جهة ما فيه من أمر، فالنهي باعتبار ما فيه من أمر أولى، والأمر باعتبار ما فيه من أمر أولى، ولكن الأمر لأنه أصله أمر فهو أولى. ولذلك مواطن الحسنة في الأمر أكثر من مواطن الحسنة في اجتناب النهي. وعشان كده أنبهك تنبيه، في بعض الأمور، بعض الوظائف الشرعية جاءت بالأمر وبالنهي، بعض الوظائف الشرعية جاءت منها التوحيد هو رأسه، جاءت بالأمر عبد الله، وجاءت بالنهي زي ما وطن معانا ألا تشركوا به شيئا. مثلا من اجتناب الزنا جاء بالنهي وجاء بالأمر، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ده أمر ولا نهي؟ أمر، ده أمر. أيوة أنا فاهم وراء المكلم على الأصل. ولا تقربوا الزنا، ده أمر ولا نهي؟ فإذا قيل لك أن موطن الحسنة، تنبه، تعلم المسألة دي، تعلمها لله، أن موطن الحسنة في الأمر، يعني لو أن أمرا ونهيا اللي هون الثواب الأكبر في الأمر، الثواب الأكبر في الأمر. فلما تيجي تقول يعني لو في مثلا امر معين وفي نهي معين في حرام عظيم، نقول لك تنبه ان مثل هذه المواطن جاء فيها الامر والنهي، جاء فيها ايه؟ الامر والنهي، حتى لا يختلط عليك فستقول. يعني معنى ذلك، معنى ذلك ان مثلا ترك الزنا اقل اجرا عشان هو نهي، من مثلا اقل اجرا من قيام الليل مثلا عشان ده في امر، نقول لا، الزنا جاء امرا ونهيا، حتى اذا ما عرفت ان موطن الحسنة في الامر فقد جاء فيه الامر، مفهوم؟ يبقى لما يقول قل تعالوا اكلوا ما حرم ربكم، ثم تقول قال حرم واحد، لان كل نهي ها وراءه امر، وكل امر وراءه نهي، وكل من الامر والنهي، كل من الامر والنهي مشتركان فيه ها لا انه امر لا تقرب، صيغه ايه؟ امر، فعل امر، فهم؟ اقم الصلاه فعل ايه؟ امر، فكلاهما ها امر، كلاهما امر. يبقى لما يقال لا تقرب امر، اقم الصلاه امر، يبقى النهي اللي هو الحرام والواجب يشتركان في هذا القدر، اللي هو ايه؟ ان كلاهما امر يا اخوان، تنبه. طيب نمرة اثنين او نمرة ثلاثة، ان موطن الحسنة في الامر والامر اولى، الا انه لا يخلو نهي عن واجب ولا يخلو واجب عن نهي، لا يخلو نهي عن واجب. ولذلك لما عرفوا الحرام والواجب، حد يعرف تعريف الحلال والحرام والواجب في الاصول؟ قول ده من حيث النتيجه، انا عايز تعريف، ده اسمه نتيجه الواجب. تصاب فاعله، نعم، طلبت حتما، كل جزم، في فرق بين الحتم والجزم، يعني كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، جزم دي ولا مش جزم، لكن في فرق بين الحتم والجزم، فالجزم دي غلط حتى لو موجوده في الكتاب تبقى غلط، انما تقول الواجب هو ما طلبه الشارع طلبا حتما، خد بالك، طلبا حتما، فاهم يعني طلبا حتما؟ والمندوب حته منه بس غير حتما، الفرق بين المندوب والواجب هي كلمه ايه؟ غير. والحرام هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا حتما، راجع كتاب الاصول للخضري، الاصول الخضري بك أدق تعريف، ورجع كلام الشاطبي في الموافقات، ما طلبه الشارع ده أدق تعريف، اللي موجود في الكتب اللي معاك الصغيرة ده اسمه تقريب، ما طلبه الشارع طلبا ايه؟ حتما. وفي الحرام ما طلب الشارع الكف عنه، يبقى الاثنين اسمهم ايه؟ طلب الشارع، ده طلبه الشارع طلب فعله، وده طلب الكف عنه، لكن انا يهمنيش بقى كف والفعل، انا يهمني ايه؟ طلب الشارع، مفهوم؟ فصار الحرام والواجب من جنس واحد عند الاصوليين، اللي هو ايه؟ طلب الشارع، انا اللي يهمني بس، عايز اوصل لحد منكم في التعريف يقول لي الجزئيه دي، طلب الشارع، ده طلب الشارع فعله، وده طلب الشارع الكف عنه، مفهوم؟ ده طلبا حتما وده طلبا حتما، يعني انت لما تطلب منك الكف عن الزنا طلبا حتما ولا غير حتمي؟ حتما. اللي هو زي ما قال يأسم فاعله اللي هو الحرام ويساب تاركه. ليه؟ لانه هيأسم فاعله لانه خالف الطلب الحتمي اللي هو طلب الكف. طلب. فلما يقول له تعالى تعالى واتلو ما حرم يعني ما طلب. صح؟ الكف عنه او ما طلبه هو حرم تركه. يعني لما اقول وبالوالدين احسانا طب فين حرم هنا؟ ايه هو؟ اجتنابه. يبقى قل تعالى واكل ما حرم يعني طلب طلبا حتما الكف عنه من الاصول. طب هنا هنيجي في الا تشركه ماشي وبالوالدين احسانا لو الكف عن اجتنابه مفهوم؟ لأن كل أمر وراءه نهي وكل نهي وراءه أمر. يبقى إذا سئل أو إذا أنت تفكرت قال الله تعالى فتعالى وأكل ما حرم وقد جمعت الآية ما بين المحرم والواجب فلأي المسائل التي ذكر. عرفت هذا الإشكال ولا لا؟ ها؟ عرفت؟ طيب لماذا قال حرم؟ ما دام ان الواجب اولى. لماذا قال حرم؟ لان الواجب اولى. مش احنا قلنا ان الواجب اولى من المحرم؟ طب لما قالش قل تعالى واكلوا ما فرض ربكم عليكم وهنا قال حرم ربكم عليكم؟ قلنا لماذا جاء قوله تعالى حرم وان كان المعنى الذي قد يذكر عند البعض أن الأمر أولى من النهي. الأمر أولى من النهي ومواطن الحسنة في الأمر أو أكثر من مواطن الحسنة في النهي. ففعلك للطاعة مجلبة للحسنة أكثر من تركك للنهي إلا أن يكون المنهي عنه مأمورا به فتكون قد جمعت بين الحسنيين. فتكون قد جمعت بين الحسنيين بين تحقيق الأمر كمثلا في الزنا حفظ الفرج وترك الزنا. لكن لماذا سؤال الذي ينبغي أن تعرف إجابته لتستفيد لماذا قال قل تعالى وأتل ما حرم ولم يقل قل تعالى وأتل ما فرض؟ من المعلوم أن ما يقع في كتاب الله هو الحق والاستفهام ليس على سبيل الاستدراك انما على سبيل الوصول لمواطن الحسن وتعلمها. مفهوم؟ الاستفهام يكون ليس على سبيل الاستدراك انما على سبيل المحاولة للوصول لمواطن الحسن. فعندما تسأل لماذا قال قل تعالى واتل ما حرم فالإجابة لأن المحرمات هي عنوان تحقيق العبودية. المحرمات هي عنوان تحقيق العبودية. بمعنى عندما يقال لك أن القرآن مجلبة للحسن فتتلو. صلاة النافلة مجلبة للحسن تصلي. صيام النافلة مجلبة للحسن تصوم. الصدقة مجلبة للحسن فتصدق. لا تجد غضاضة في النفس ولا تجد مجهود ولا تجد مجاهدة ولا ممانعة. فعندما يقال لك ان غض البصر مجلبة للحسن وان حفظ الفرج مجلبة للحسن وان البعد عن مناظرة الناس ومسامعتهم ومراءاتهم ترك الرياء مجلبة للحسن والبعد عن الظلم والتعدي على الآخرين والبعد عن الكبر والبعد عن العلو في الأرض والبعد تجد هذه الأمور لا تقع منك بيسر. لا تقع منك بيسر. لا تقع منك بيسر بل تجد فيها الصعوبة. ولذلك العبد لا يدرك حقيقة عبوديته إلا مع المحرمات والعبد عندما يكون على غير الإسلام لا يصح له إسلام إلا بترك المحرمات. يعني لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال إلى ما تدعو قال إلى خلع الأنداد والطواغيت وعبادة الله وحده. خلع الأنداد والطواغيت وعبادة الله وحده، والمعنى ترك أمر قائم يعني نهي يعني اجتناب قبل الأداء. ويمكن أن تعرفون في آية البقرة فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فترك المحرم قبل فعل الواجب، قد ترك المحرم قبل فعل الواجب. يبقى السؤال لماذا عبر بالحرام أو بالتحريم؟ واحد، لأن المحرمات هي عنوان العبودية، تركها لأن ترك المحرمات عنوان العبودية. والثاني هو تنبه أن الواجب بابه ترك الحرام، الواجب بابه ترك الحرام. بمعنى قلنا أنه لا يصح لك دين إلا بأن تخلع الأنداد والطواغيت، تبرأ من الشرك، ثم تؤمن بالله، أو وتؤمن بالله، بلاش ثم دي، إن ثم دي مش صحيحة، وتؤمن بالله، فيكون النهي أو ترك المحرم أسبق لفعل الواجب، ترك المحرم أسبق لفعل الواجب، مفهوم؟ إذا أردت أن تغض أن تغض طرفك، يعني أن تحفظ فرجك، لابد أن تترك، يعني لو إن إنسان في جاهليته على الزنا أراد أن يحفظ فرجه لابد من ترك الزنا، تنبه. ولذلك شبه الثالثة، كل واجب ترك معه حرام أجره أعظم من الواجب الذي لا يترك معه حرام. كل واجب ترك معه حرام كان أجره أعظم، وهو الواجب، من الواجب الذي لا يترك معه حرام. قال الله تعالى فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. سئل ابن الخطاب رضي الله عنه عن الرجل يترك الزنا ولا يشتهي النساء، والآخر يشتهي ويترك، قال الثاني ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، وموطن في آية الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. في فارق منهم يا إخوان؟ في فارق ولا ما في فارق؟ إيه الفارق؟ الآية آية الأنعام هو من فقر خاص، وآية الإسراء من فقر يخشى وقوعه، يخشى وقوعه، فنهاهم عن قتل الأولاد من فقر حاصل، ولذلك قال هنا في آية الأنعام نحن نرزقكم وإياهم، يعني نحن نرد فقركم ونزيله الذي أنتم تخافون منه لأنه حاصل. وهناك في آية الإسراء قال نحن نرزقهم وإياكم، يعني إذا كنتم تخافون أن يشاركوكم أولادكم في رزقكم فيقل عليكم رزقكم فإنهم آتون برزقهم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق هم جايين برزقهم. فين دي؟ نحن نرزقهم. فآية الأنعام حذرت من أن يهم بالقتل خشية الفقر الحاصل، وآية الإسراء أن يهم بالقتل خشية الفقر الذي قد يحصل. طيب إيه المستفاد؟ خلاص دي معلومة كده، ما تقتلش ولدك، وإحنا ما عندناش حد بيقتل ولده، كانوا يأذون البنات خوف المعرة، وكانوا يقتلون البنين خشية الفقر، كانوا يقتلون البنات خشية المعرة، وكانوا يقتلون البنين أيضا حشة الفقر، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. طب إيه اللي نستفيده احنا؟ هذا قتل وراءه فساد عقدي، وده سر تخصيصه بالذكر من دون النهي عن قتل عموم الايه؟ الأنفس. يبقى لما تسأل نفسك لماذا خص الله عز وجل هذا الجنس من القتل بالذكر مع أنه داخل في عموم النفس التي نهى عن قتلها إلا بالحق، يقال لك إن النهي عن قتل الولد خشية الإملاق هذا قتل وراءه فساد عقدي. ما هو الفساد العقدي وراء هذا القتل؟ عدم الإيمان بأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا يخاف من الفقر إلا موسوس يوحي إليه الشيطان حتى يشتد عليه عقيدته، فيخشى من فوات ما في أيديه وعدم وجود العوض عنه، أو يخشى أن يزداد سوءا على سوءه، وكلاهما فوات، كلاهما فوات. يقول لك أنا أخلف عيال وأنا دخلي 10 قروش، هاكلوا ازاي ويشربوا ازاي ويعيشوا ازاي؟ فهنا طرح إيمانه بأن الرزاق هو الله، وطرح إيمانه بأنه وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، ونسب الفضل إلى نفسه بأنه هو الذي يطعم ويسقي. وسأل واحدا من السلف كيف أنت مع أولادك وكيف هم بعدك لما سافر؟ قال إنما كنت أكالا ولم أكن رزاقا، إنما كنت أكالا ولم أكن رزاقا. يعني لما تقلك عيالك، طب أنت بتعمل إيه مع عيالك؟ تأكل معاهم وأنت وهم عيال يعولكم رب العالمين. فإذا ما قلت كيف أطعمهم وهجيب لهم منين واجيب لكم منين، هذا فساد عقدي. ولذلك من الكلام الباطل انك تقعد تقول لعيالك اجيب لكم منين اجيب لكم منين، انت لا تجيب، فبتجيبش. انما الذي ياتي هو الله، الذي ياتي هو الله، اما بالاقدار واما بالسعه، اما بالاقدار واما بالسعه. فلا ياتي الا الله سبحانه، لا ياتي بالطعام والشراب والرزق والعافيه والكسوه والسكنة. يقول لك احنا الاوضه ضيقه، الشقه ضيقه، ويقعدوا فين ويجيبوا منين؟ يبقى اذا هذا فساد عقدي ولا لا؟ فساد عقدي عظيم. فعندما يجر هذا الفساد العقدي الى جرم، يبقى مش مجرد انه ايه؟ انه مجرد القتل. يبقى قتل الاولاد من املاق مش مجرد قتل نفس، لا، ده جريمه عقديه. ولذلك خص بالذكر ولا تقتلوا اولادكم من املاق، لأن هذا فساد عقد. بل ينبغي أن، لأنه لو استقامت عقيدتكم ما قتلتم أولادكم. لماذا؟ لأنهم فلذة أكبادكم. فيبقى تجرأ على قتل الولد الذي فطر على حبه وعلى التعلق به لفساد العقد. فالفساد العقد بيقلب حياة الإنسان، فساد العقدي بيقلب حياة الإنسان حتى أنه يبغضه في فيما هو أحب شيء إليه. لو واحد صار خارجي بقى خوارج، وامرأته وأولاده ليسوا خوارج، هينظر إليهم على أنهم إذا أذنبوا ذنبا صاروا به كفار، ويستحل في ذلك قتلهم أو موتهم. وما يجره إلى ذلك إلا فساده العقدي، إلا فساده العقد. هذا مثال للتقريب فحسب. فكذلك أخوان، من يرى أنه هو الذي يرزق، هو اللي بيجيب لي عياله، فممكن جدا يقيم الدنيا ولا يقعدها مع امرأتي إذا حملت، لأنه يرى أن هذا الحمل سيأتي بولد، وهذا الولد ستزداد به الحالة سوء، إما لأنه في ضيق فيزداد الضيق، وإما أنه في الكاد فتضيق به الأمور، وكلاهما فساد عقدي عظيم، نعوذ بالله من ذلك. فعندما أمر الله تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، أي ولا تقتلوهم من فقركم الخاص، وعندما قال في سورة الإسراء ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي لا تقتلوهم خوفا من الفقر في الآجل، ولهذا قال هناك نحن نرزقهم وإياكم، يعني هم سيأتون برزقهم، وأنه أن رزقهم ليس على أحد، إنما هو على الله وحده دون ما سواه، فإن رزقهم على الله تعالى. قد يستدل البعض بقوله تعالى ولا تقتلوا أولادكم بمنع العزل وتحريم العزل، لأن القتل يمنع النسل الموجود، ولد موجود هتقتله، يبقى منعت وجوده، منعت الموجود، والعزل منع أصل النسل الذي يترتب عليه وجود الولد. فالبعض فهم من الآية ولا تقتلوا أولادكم الموجودين أو الذين يمكن أن يوجدوا، البعض فهم من ذلك، فاستدل بعض العلماء من الآية بأن العزل الذي يترتب عليه منع الحمل لا يجوز، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالوأد وقال هو الوأد الخفي، الوأد الخفي، فتشابه من هذه الجهة، تشابه العزل مع القتل مش تساويا، تنبه، تشابه غير تساويا، القتل جرم عظيم جدا لا يبلغ العزل، لا يبلغ العزل مبلغه، ولكن بعض العلماء فهم من الآية أن بين العزل والقتل، قتل الولد مش القتل عموما، قتل الولد مشابهة، بأن القتل يمنع الولد الموجود، والعزل يمنع الولد الذي يحتمل وجوده، فإذا أنت بتسير في طريقين غايتهم منع الولد، غايتهم منع الولد، فتشابه من هذه الجهة، وإن كان القتل ذنب عظيم ووزر لا يبلغ العزل مبلغه بحال. بعض علماء المالكية قالوا يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام إنه الوأد الخفي الكراهة للتحريم، الكراهة للتحريم، وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم من الصحابة وغيرهم، وقال بإباحته أيضا جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء لقوله عليه الصلاة والسلام لا عليكم ألا تفعلوا إنما هو القدر، وكما قال للرجل افعل أو لا تفعل، فما من نفس منفوسة إلا وهي كائنة، وفي لفظ ليس عليكم جناح ألا في ألا تفعلوا، ففهم البعض من قولهم في ألا تفعلوا النهي زي الحسن ومحمد بن المثنى وغيره، وفهم البعض أنه يباح. مالك والشافعي رحمه الله قالوا لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذنها، وكأنهم رأوا أن الإنزال من تمام لذتها وحقها في الولد، ولم يروا ذلك في الموطوء بملك اليمين، إذ لا حق لها في شيء مما ذكر. وعلى هذا فمجمل القول في مسألة الاعتزال في مسألة استغفر الله مسألة العزل بما أن بعض العلماء ساقوا كلاما عند تناولهم لهذه الآية ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق العزل إذا كان وراءه فساد العقد فهو جرم عظيم العزل إذا كان وراءه فساد العقد هو جرم عظيم ولذلك أحذر نفسي وإياك من أن مباشرة البعض من النساء بإذن أزواجهن أو بإذن أنفسهن لمسألة الأسباب المانعة من الحمل وسائل منع الحمل ينبغي أن تكون بمعزل تام عن الفساد العقدي. وما هو الفساد العقدي الذي يمكن أن يوجد وينبغي أن تكون بمعزل عنه تماما؟ الفساد العقدي هو كراهية الولد، ليس من باب الفقر ولكن من باب النفس. فإذا كره الرجل الولد، يعني ممكن واحد عايز يتجوز أو واحد عايز يتجوز بس مش عايزة يبقى فيه أولاد، لأن الأولاد وجع دماغ وما اختنى عن التلذذ والتمتع بما يقتضيه الزواج من تمتع، فهذا يخشى عليه أن يكره ما قصده الله بالنكاح، ما قصده الله بالنكاح وهو دواب النفس. تناكحوا كما في الحديث تناسلوا. ومن مقاصد الشارع في الزواج دوام النفس، لأن الله قضى سنة ماضية في الخلق ألا يأتي ولد إلا من نكاح أو إلا من انتماء رجل بامرأة، إلا ما استثناه الله عز وجل لأنه على كل شيء قدير كآدم وعيسى عليهم السلام، وإلا فما سوى ذلك فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. لن تحمل المرأة إلا مع رجل، ولن يأتي رجل بولد إلا مع امرأة. فإذا تزوج الرجل المرأة أو تزوجت المرأة الرجل على أن لا تنجب فيخشى من ذلك أن يكون وراءه فساد عقدي. هذا الفساد هو ماذا؟ هو كراهية الناس وهو مصادمة الشارع في قصده من النكاح. مفهوم؟ نمرة واحد. نمرة اثنين من الفساد العقدي خشية الفقر. هنجيب لهم منين؟ نصرف عليهم منين؟ ما انت شايف عيلين تعبنا وقرفنا ومش لاقيين ناكل الى اخره. فهذا كره النسل خشية العيلة وخشية الفقر، وهذا فساد عقدي عظيم. لان هذا تناولته الآية، خاصة آية الإسراء خشية إملاق. ونحن نقول لهذا اعلم أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، واعلم أن الله عز وجل يرزقهم وإياك، حتى أن الرجل يحيا حياة العدم والفقر والفاق حتى يرزقه الله بولد فيشب فيكون من المرزقين أو ذو سعة في الرزق، فينعم الرجل بسعة في الحياة عن طريق ولده الذي لعله كان يكره مجيئه بسبب الفاق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا بد أن تعلم أن هذه أمور لا يقضيها ولا يحكمها ولا يدبرها إلا علام الغيوب جل في علاه. فمن دخل في هذه الدائرة أهلك نفسه، إلا أن يدخل فيها بحيث يقوم على مواطن الرضا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله عز وجل على كل شيء قدير وأنه يرزق من يشاء فمن كره الولد خشية الإملاق فإن العدل يعني استخدام وسائل الحمل وراءه فساد عقد أيضا كان يكره الرجل الولد أو المرأة ليس من باب كراهية النسل لذات النسل ولا من باب الفقر، هو عنده مال أو مؤمن لأن الرزق بيد الله، ولكنه يخشى الفتن ويخشى عدم التربية ويخشى عدم الصلاح ويخشى أن يكون هذا يعني الأولاد يكثروا ويطلعوا صيع ويطلعوا جاهلين ويطلعوا غير مؤدبين وغير أخلاق وغير مربون، فهذا لا يملكه إلا الله جل وعلا، وهذا من جنس الأرزاق، وما يدريك لعل هذا هو الولد الصالح الذي ترزق شفاعته في الآخرة، لأن صلاح الأنفس وعدمه ليس بيد الآباء ولا الأبناء. فتأتي المرأة تقول أنا تعبت مش قادر أحمل، يقول الحمل وهن وتعب ولا يعين عليه إلا الله، ولو أسلم العبد أمره لربه وأحسن الظن به وتوكل عليه حق توكله، السلامة العقائدية بترزق بعية، والفساد العقدي بيتركك الله عز وجل لمن فسد عقدك به. تنبه، فأنت احرص على تقويم عقيدتك قبل أن تباشر سببا من أسباب منع الحمل. وهنا تؤثر المسألة في إطار الجواز الفقهي وعدمه. ما دمت في جانب السلامة العقدية لبقيت المسألة في إطار الحكم الفقهي، هل يجوز ولا لا؟ فاعلم أن العزل أو استخدام وسائل منع الحمل الأصل فيه الكراهة، المنع على سبيل الكراهة، إلا أن يكون هناك سبب شرعي معتبر كالرضاعة الكافية للصغير التي لا تقوى المرأة عليها مع الحمل، وكخروج المرأة من الوهن الشديد الذي يفتنها بحيث لا تقوم بحق زوجها ولا ولدها ولا نفسها، فتعطى بين الولد والولد، وإن كان هذا ينبغي أن يتخذ على سبيل السبب مع الإيمان بأنه لا يسمن ولا يغني من جوع، فلن تمنع نسلا أراده الله أبدا. وإن عمدت إلى سبب وأنت تعتقد ولو من طرف خفي في نفسك أن هذا السبب سيمنع حتما، فإن هذا من ضروب الفساد العقدي، تنبه، من ضروب الفساد العقدي. بل اتخذ من السبب زي ما تتخذ من السبب في علاج المرض، ما في وسعك، واحد يقول لك لا ده انا هعمل كذا واركب كذا واخذ كذا حتى يمنع. ولذلك من اتخذ من السبب ما يمنع النسل اصلا فهو آثم اسما عظيما. يعني واحد مثلا اخذ امرأته بلا ضرورة وذهب بها بحيث جعلت عقيم ابدا، فان هذا يكون قد تعمد مصادمة الشارع في قصده، وهو استمرار النفس والقرض، الا ان يكون لضرورة في سرطان في مشكلة في كذا، فلي ضرورات، وهذه الضرورات يحفظه من الاسم عند ربه حسن معتقده. يبقى الواحد بيعمل عمل وبيتمنى على الله لو وجد سبيلا ألا يعمله، فيبقى الفرق ايه وهذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت لازم تعرف إن الصندوق الذي في صدرك هو محتوى أسباب نجاتك أو هلاكك، هو ده. فإن جمعت فيه أسباب السلامة العقدية فزت، وإن تسرب إليه وفسد منك واجتمع فيه أسباب الفساد العقدي هلكت. أمر عليك والسلام. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وهذا نظير قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وهي أيضا في الأنعام. هذه الآية أيضا في الأنعام، يعني في الأنعام في 120 يقول وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وهنا يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وما ظهر عموم المعاصي الظاهرة التي تقع على الجوارح واللسان، وما بطن ما عقد عليه القلب من المخالفات، وهما حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من المحرمات أو الممنوعات أو الأشياء. فإن اسمك لا يخرج على إما اسم ظاهر وإما اسم باطن. لكن أنت ترى في بعض المواطن ذكر لصنوف من المحرمات، وترى في بعض المواطن ذكر لصنف واحد. يعني مثلا يقول الله تعالى في آية الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه الآية جمعت صنوفا عدة من المحرمات أو من الآثام، الفواحش والإثم والبغي والشرك والقول على الله بغير علم والآثام. وهنا يقول ولا تقربوا الفواحش، لم يقل ولا تقربوا الفواحش والظلم والبغي والشرك، ما قال فواحش. فترى هنا الفواحش دي حاجة معينة غير الظلم والبغي والاشراك، ولا داخل فيها، ولا ده خاص. قضية دي أشرت إليها من قبل لقضية الألفاظ الدالة على أجناء على جنس دلت تدل عليه ألفاظ كثيرة، جنس معين تدل عليه ألفاظ كثيرة. يعني الأثام والذنوب يدل عليها الفحش، مش كده؟ يدل عليها الإثم، البغي، الظلم، الشرك، المعاصي، الخطيئة، مش دي كلها ألفاظ تدل على هذا الجنس؟ صح؟ مثلا الإيمان والإسلام والتقوى والبر والإحسان كلها ألفاظ تدل على جنس الطاعات، صح؟ وجاءت الشرع. يبقى ايه بقى الموضوع؟ الموضوع ان من الاجناس ما يدل عليه مسميات عدة، فاذا افرد احد هذه الاسماء دل على عموم هذا الجنس، واذا اجتمع مع غيره من الاسماء اختص بما يخصه من افراد هذا الجنس. ان من الاجناس او من المعاني ما يدل عليها مسميات عدة، بحيث اذا افرد اذا قضيت الاسلام والايمان، اذا افرد اسم من هذه الاسماء دل على عموم هذا المعنى وهذا الجنس. اما اذا اجتمع مع غيره من المسميات الدل على هذا الجنس اختص كل اسم من هذه الاسماء المجتمعة على بعض افراد هذا الجنس. عرفتم ولا لا؟ فلما نقول الاسلام والايمان والاحسان والبر والتقوى والانابة، مش دي كلها الفاظ شرعية تدل على الطاعة؟ ها؟ لما يقول ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله وفي من اتقى. هنا كلام على ايه؟ ما قالش الايمان والاسلام والاحسان والتقوى، ده البر بس. يبقى اذا كلمة البر هنا مسمى من مسميات عموم الملة والدين. الدين ده جنس من المعاني، معنى يدل على البر، يدل على التقوى، يدل على العبادة، يدل على الإسلام. مرة يأمرنا بالبر، مرة يقول فله أسلمه، مرة يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مرة يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فهموا ليه؟ هذه اسمها ألفاظ أو مسميات تدل على جنس معين، تدل على جنس معين. لو جاء اسم من الأسماء دي لوحده يدل على ايه؟ على عموم هذا الجنس. ساعة ما يقول الله تعالى ادخلوا في السلم كافة فله اسلموا، يبقى معناه ايه؟ البر والتقوى والاحسان والايمان، لان جه لفظ واحد، اسم واحد من مسميات هذا الجنس افرد في الذكر. احدها هذه الأسماء العدة إذا أطلق أحدها تدل على عموم هذه القضية، وإذا اجتمع بعض هذه الأسماء يختص كل اسم. وهذا مثال ما بين أيدينا من قول الله تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فعندما يقول ولا تقربوا الفواحش ولم يجمع في الدلالة على هذه القضية من الأسماء، اسماء هذه القضية اللي هي الممنوعات والمحظورات الشرعية الا اسم الفواحش، يبقى هذا الاسم هنا دل على العموم. يبقى لما نقول يبقى لفظ الفواحش في آية الانعام غير لفظ الفواحش، مش غيره بقى بمعنى المضاد ده، لفظ الفواحش في آية الانعام اوسع دلالة منه في آية الاعراف. في آية الانعام جاء منفرد يدخل فيه الظلم ويدخل فيه البغي ويدخل فيه الشرك، فهم؟ في آية الأعراف جاء مجتمعا مع غيره من الأسماء الدل على هذه القضية. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. يبقى الفواحش والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبقى اجتمع لفظ الفواحش مع غيره من الأسماء الدالة على هذه القضية، فيصير لفظ الفواحش هنا أخص في الدلالة على هذه القضية منه في آية الأنعام. لأن في آية الأنعام جاء إيه؟ ها؟ جاء منفردا. يبقى لما نقول في آية الأنعام ولا تقربوا الفواحش تساوي الفواحش النبات، تساوي الاسم والبغي والشرك، قول الله على بغير علم ظاهرا وباطنا. بينما هناك تساوي ما فحش وعظم جنس معين، يعني معنى اخف. طيب اللفظ معناه بيبقى اضيق او اوسع بحسب موقعه، فاذا جاء منفرد دل على العموم، وإذا جاء معه غيره دل على أخف منه في الموقع المنفرد. يبقى إذن ولا تقربوا الفواحش، ما تظنش إني بس ما فحش، عبر عن المحرمات بالفواحش ما ظهر منها وما بطن. يدخل فيها الشرك، ها يدخل فيها الشرك، مفهوم؟ يدخل فيها القول على الله بغير علم، يدخل فيها القول على الله بغير، يدخل فيها الظلم والبغي، يدخل فيها الظلم والبغي وهكذا. فعندما يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم تقول ايه؟ تقول وهذا نهي عن جميع ما حرم الله عز وجل من المحرمات الظاهرة التي تقع على الجوارح واللسان، والمحرمات الباطنة التي يعقد عليها القلب، سواء كانت من جنس الكبائر او الصغائر او او ما هو اكبر من الشرك والكفر، مفهوم؟ لان اللفظ جاء منفردا يدل على عموم القضية المتعلقة بالمحرمات، مفهوم؟ يبقى اذا الحقد والحسد والغل ما بطن، والرياء والنفاق ما بطن، والتعلق بالدرهم والدينار، تعلق بالدرهم والدينار ما بطن، مفهوم؟ طيب، والزنا والكذب والقتل وقطع الطريق، مفهوم؟ والسجود لغير الله والامتناع عن الواجبات الظاهرة، ده ايه؟ ما ظهر، كل يدخل. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. بعدين ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هناك قالوا لا تقتلوا أولادكم من إملاق، كل هذا قتل وراءه فساد عقلي، لكن ده مسلك. ولا تقتلوا أولادكم من، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، قد يكون شهوة، قد يكون ظلم وبغي. إذن هو إيه؟ إذا شرط، ليس شرطا أن يكون، ليس شرطا أن يكون وراءه فساد عقد، ليس شرطا أن يكون وراءه إيه؟ فساد عقد. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا يفيد، يفيد أن الأصل في قتل الأنفس الحرمة، سواء كانت الأنفس دي أنفس مؤمنة أو كافرة. الأصل لما يقول ولا تقتلوا المؤمنون، المؤمنين، لما قالوا ولا تقتلوا النفس، طيب، التي حرم الله، الألف واللام في النفس نحي، نوع الألف واللام في النفس، النفس المعرفة، معنى العهد يعني نفس محددة معينة، ألف ولام العهد معنى نفس محددة معينة وهي المعهودة في الكلام بيني وبينك، زي ما قول لا تنسى الكتاب، وانت فاهم الكتاب اللي بيني وبينك، المعهود اللي بيني وبينك. إنما هنا الألف واللام، ألف ولام الجنس للاستغراقية، كما يقول الله تعالى إن الإنسان لفي خسر، يعني جنس الإنسان مش إنسان معين، فهم إن الإنسان خلق هلوعا، مش الإنسان المعين إنسان معين أو من جنس معين أو من بلد معينة أو من سن معين، لا، كل من هو جنسه هكذا. ولا تقتلوا النفس، يبقى عرفت إن ده راجع لجنس النفس وليس نفسا معهودة أو نفسا معينة. التي حرم الله، أي نفس حرمها الله؟ كل النفوس الآدمية حرمها الله تعالى، فهم؟ والبعض قال كل الأنفس، كل الأنفس حتى الحيوان، ولكن هذا من الألفاظ العامة التي يراد بها الخاص أو يسموه عموم الوجه، وهو نفس الإنسانية، النفس الإنسانية. يبقى إذا الألف واللام لتعريف الجنس، خلاص عرفت، عرفت ليه؟ بس بسألك عشان متوقعش لك إشكال. فالآية فيها نهي عن قتل النفس المحرمة، عرفت النفس المحرمة، كل نفس آدمية فالأصل فيها الحرمة، إلا أن تفعل أو تقوم على ما يقتضي إزالة تلك الحرمة وهو الحق. يبقى الآية نهي عن قتل جنس النفس المحرمة. عرفت من هي النفس المحرمة؟ مؤمنة كانت أو كافرة إلا بالحق الذي يوجب قتلها، الذي يوجب قتلها. طب ما هو وجه الحق؟ يبقى الآية أفادت نمرة واحد أن الأصل في النفوس الحرمة، ولذلك الحفاظ على النفس من أوجب الواجبات بعد الحفاظ على الدين. نمرة اثنين أن هذه الأنفس التي الأصل لها الحرمة يمكن أن ترتفع الحرمة لأسباب، وهذا يدل عليه قوله تعالى إلا بالحق. وهذه الأسباب لا يأذن بها إلا خالق الأنفس، إلا خالق الأنفس. ولذلك أسباب القتل لا تثبت إلا بالتوقيف، يعني بالدليل الشرعي المنطوق، مفهوم؟ إلا بالتوقيف. طب ما هو هذا الحق؟ صور كثيرة نذكر منها، مثل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها أو من قال لا إله إلا الله عصم نفسه وماله إلا بحقها وحسابهم على الله. وأداء الصلاة من حق لا إله إلا الله، أو من حق موجبات العصمة، فإذا امتنع عن الصلاة قتل. وأداء الزكاة، ولذلك قاتل أبو بكر رضي الله عنه مانعي الزكاة، فهذا وجه من وجوه الحق المانع من العصمة. لكن هنا أبين، وإن كان ده موضوع يطول بس مجرد بيان، يعني زي تقريب المفاهيم. القتل في الحق الموجب للقتل نوعان، القتل في الحق الموجب للقتل نوعان، قتل لذهاب الحرمة، وهذا هو الذي يقولون أنه قتل للكفر، قتل لذهاب الحرمة، يعني الحرمة راحت، وقتل الكفر، وقتل لذهاب حق من حقوق العصمة، وهو قتل البغي، قتل البغي. فالإنسان يقتل إما لكفره وإما لبغيه مع إيمانه. يبقى إذن هناك قتل لذهاب العصمة، هناك قتل لذهاب العصمة، وهناك قتل لذهاب حق من حقوق العصمة. ذهاب العصمة نوعان، ذهاب العصمة صنفان، الأول الكفر والثاني العهد، أو بالأصح فقل العصمة لها سببان، العصمة لها سببان، الأول الإيمان والثاني العهد. العصمة لها سببان، إذا ذهب سبب من أسباب العصمة، يعني مسلم فكفر، أو معاهد انقضت عهده أو انقضت ذمته، يبقى انقضى سبب الايه؟ العصمة. طيب ده اللي هو ذهاب العصمة، والثاني ذهاب حق من حقوق العصمة الذي يسمى قتال البغاة أو قتال أهل البغي، مقاتلة أبو بكر رضي الله عنه لمنع الزكاة، مش للمرتدين، لمنع الزكاة اللي هم جنس من الحرب، كان لفقد العصمة أم لفقد حق من حقوق العصمة، حق من حقوق العصمة. ولذلك العصمة موجودة لكن فقدوا حقا منها، فلم يقتلهم قتل من فقد العصمة، لما قاتلهم قال والله لو منعوني عناقا، وفي رواية عقالا، والعناق صغير المعز والعقال الحبل الذي يعقل به الإبل، كانوا يؤدونه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن هو لم يرى أن العصمة ذهبت منهم، ولكن في إجابته على عمر رضي الله عنه لما قال أتقاتل قوما يشهد أن لا إله إلا الله، والله إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله. فاحتج عليه أبو بكر بنفس الدليل وقال إلا بحقها، والزكاة بيكلم عمر حق المال. إذن هذا لفوات موجب من موجبات العصمة وليس لفوات أصل العصمة، عرفت؟ وأيضا قال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن إن لم يتوبوا ولم يقيموا صلاة الزكاة هذا حق، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس يعني النفس التي تقتل نفسا تقتل بها، والتارك لدين المفارق للجماعة اللي هي الردة، عاذنا الله إياكم من هذا وجاك. وقوله صلى الله عليه وسلم كل دي بعض صور الحقوق إلا بحقها، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إيه والحق. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهم، فاقتلوا الآخر منهم، الآخر فاقتلوا الآخر والمؤخر يعني، لأن الآخر يعني الثاني، فاقتلوا الآخر منهم يعني لو خليفة بويع له بالضوابط الشرعية وجي واحد تاني خليفة وبويع له أيضا يقتل الثاني المؤخر الذي بويع له بعد الخليفة الأول، وهذا أيضا يكون قتل نفس بحق. وابن ماجه وأبو داود عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، يعمل عمل قوم لوط، يعمل